نرى من شبابنا من ربما يميل قلبه إلى غير إلى الكافر، لاعبا كان أو مشهورا أو كذا، فيحبه حبا أحيانا أعظم من حبه لأخيه المسلم في النادي الفلاني الآخر، ما حكم ذلك؟ هذا الأمر لا شك أنه أيضا من المشاكل، وكذلك أيضا الفتن العريضة التي حدثت في هذا الزمن من الإعجاب بممثل أو مطرب أو مثلا بلاعب أو بفنان أو برسام أو غير ذلك، ويكون هذا مثلا ليس من المسلمين. نقول هذا الأمر وإن كان لا يصل إلى مرتبة الكفر باعتبار أن الإنسان أحبه لدينه ولم يحبه لدينه، ولكنه أحبه مثلا لحرفته وصنعته. وربما بعض الناس تسألوا عن ديانته لا يعلم هل يهودي أو نصراني أو بوذي أو غير ذلك أو لا ديني، هو لا يعلم عن دينه، إذن هو أحبه على شيء معين، أحبه مثلا لرسمه أو حال مثلا للعبه أو حرفته أو ذكائه أو دهائه أو علمه أو غير ذلك. نقول ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين وجود هذه الأشياء التي يكون في نفس الإنسان من جهة الميل وكذلك الإعجاب الذي يكون في نفس الإنسان. الله عز وجل أراد الضبط هذا الأمر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وهذا البيان أن الله عز وجل قد جعل العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك، يعني ولو وجدت في قلبك شيء من الانبهار وشيء من العجب فيه، وذلك لأنه ظالم مع الله سبحانه وتعالى في حق الله. وهذا يرجع في ذلك إلى ذلك الخلل الذي قدم الكلام عليه، أن الإنسان إذا غاب عنه جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وهو سبب الوجود وسبب الوجود، فإن هذا الأمر هو الذي ينبغي الذي يقع من ثماره الخلل. والإنسان وخاصة تربية الشباب من الطلاب أو كذلك أيضا ربما أيضا من الشباب الكبار يظهر منهم هذا الأمر، غياب جانب تحقق العبودية لله عز وجل وسبب الإيجاد، حينئذ يظهر الإعجاب والميل للكفار ونحو ذلك، والسبب هو غياب هذا الأصل أنهم وجدوا لعبادة الله عز وجل ولم يدركوا هذا الإيجاد على سبيل الحقيقة، ولو سئلوا هذا السؤال لأدركوا وأجابوا جوابا صحيحا، لماذا وجدت في هذه الدنيا؟ يقول لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هو يغيب ويدخل سكرة هذه الدنيا ولكنه يستيقظ في حال سؤاله. نقول كلما علم الإنسان حقيقة الإيجاد الذي أوجد الله عز وجل عليه فإنه ينصف مع غيره ويعدل مما شاركه. وهذا له مثال، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب الأمثلة للبيان، وذلك كحال الإنسان الذي يوجد مثلا في بستان، وهذا البستان لأجل وجد الناس فيه مثلا يأتي بعثلا بعشرة عمال أو نحو ذلك لأجل الزراعة والحصاد ونحو ذلك، دخل هؤلاء العشرة لهذا البستان للعمل فيه، هؤلاء أجراء يعملون لأجل ساعة من النهار ونحو ذلك. رجل منهم صاحب زي حسن وصاحب كلام حسن ومنطقة حسن، ولكنه لا يعمل ويجلس ويدع الناس يعملون. هم يعلمون أنهم وجدوا لأجل هذا العمل، وأن الزمن يسابقهم لأجل تحقيقه، وأنهم يأخذون أجرا عليه. فلا مجال للإنسان أن يعجب بجمال وطول فلان وهو لا يعمل لأجل هذا الأمر لوجودهم في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا في حال الدنيا الإنسان إنما وجد لعبادة الله عز وجل، فإذا تحقق هذا الأمر لديه وأدركه حق الإدراك يرى أن الذين عطلوا هذا الجانب وبعدوا عنه أنهم مهما أوتوا من حسن وكذلك حذاقة وكذلك أيضا من علم ومعرفة، مدام أنهم لا يعملون لأجل ما أمر الله عز وجل به فينبغي ألا يوالوا. لهذا نقول أن هذا الإعجاب الذي يكون في نفوس الشباب مثلا للاعب أو رياضي أو غير ذلك أو ممثل أو غير هذا، نقول هذا بحسب ما يعجب به يلحقه في ذلك الإثم. فعلى المعلمين والمربين والعلماء وكذلك أيضا المسؤولين إيقاظ الرسالة الربانية التي تكون في نفوس الناس، إيقاظ هذه الرسالة حتى يعرفوا ما أوجدوا لأجله، أنهم أوجدوا لأجل هذا الأمر، ما أوجدوا للفن ولا للطرب ولا للعب الكرة. وهذا الإعجاب ربما يوجد في نفس الإنسان لكنه لا يكلف عليه، لكنه لا يعمل به ولا يتحدث به، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني الله عز وجل أثبت هذا الوجود الفطري في نفس الإنسان والانبهار، ولكن لا يجوز للإنسان أن ينساق إليه. شكرا على تفصيلكم ضيف الكريم. معنا من فرنسا أخي الكريم أستاذي أبو سليمان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حيا الله شيخنا عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك الله وإياك. عندي سؤالين بارك الله فيك. الأول حكم لبس قمصان بعض الأندية التي شعارها الصليب. أيوة. يعني في الشعار هذا النادي واضح الصليب واضح. وحكم الصلاة فيه ضيب الكريم. طيب حكم لبس، طبعا الحديث في محبتهم فلهذا يلبسون، وبالمناسبة بعض الأندية أنا أقول بعض الأندية ليست كلها شعارها مصمم على هيئة صليب لأنهم مثلا يقدسون الصليب، ما حكم لبسه والصلاة فيه؟ نعم، هو يوجد مثل أندية ويوجد أيضا دول إعلامها وشعاراتها تكون عليها صليب، أيا كان سواء كان شعارا أو كان مثل علامة الصليب لا يجوز لبسه على أي حال كان، ولو كان أيضا في موضع يهان فيه كلبسه على الحذاء والشراب نحو ذلك، ولو كان في موضع يهان فيه لا يجوز أن أن أن أن يوضع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسره، وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه على أي صورة كان فإنه يزال بخلاف الصورة، فإن الصورة إذا كانت مثلا في موضع تهان كعلى الأرض والفرش والبسط وكذلك أيضا الأحذية والشراب فإن هذا مما لا حرج فيه إذا كان مهانا، أما الصليب فلا يجوز لبسه، فيحرم على الإنسان أن يلبس صليبا. وأما بالنسبة لجواز الصلاة فيه لا يجوز الصلاة فيه، ولا أعلم في ذلك خلافا أنه يحرم أن يصلي الإنسان في صليب، إن اعتقد الإنسان أن هذا صليب ثم لبسه وهو يعلم بهذا الأمر في أنه صليب وهو يعتقد مثل هذا الأمر فنقول أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وأما إذا لبسه باعتبار أنه لم يجد مثلا لباسا إلا هذا فلا شك أنه آثم ويجب عليه أن يزيله ومن العلماء من يلحق الكفر بلبس الصليب ويجعل ذلك أصلا ويجعل الاستثناءات من عدم العلم أو الجهل أو غير ذلك حالة استثنائية الأصلية. لو عمد إلى هذا الصليب فمزقه أو ولا بأس، حين الصليب له أربعة أطراف يزيل طرفا منه حينئذ لا حرج عليه، يبقى شعارا لكنه لا يكون صليبا.